على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. عليكم واهلا بكم شباب اونلاين من دلوقتي ولمده ساعه. كل اسبوع بيبقى معاكم عماد بدوي، اسلام نبيل، وهناء ابو العلا. اسمحوا لي انا معاكم النهارده نجلاء مرسي. شباب أونلاين وبنتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا، بنستخدمها ازاي وازاي نقدر ان احنا نوجه التكنولوجيا لحياتنا والاستفادة منها اقصى استفادة. التكنولوجيا في ايدينا في كل مكان، هنقدر نستخدمها صح ولا لا؟ التكنولوجيا سلاح ذو حدين. يعني معايا رسائل كتير جدا، وهيكون معايا حالا الاستاذ مصطفى محمد احمد، مؤسس ابلكيشن تكناوي، هيكون معانا وهيكلمنا المهندس مصطفى عن التكنولوجيا في حياتنا وازاي ان احنا نستخدمها صح. أثرها في حياتنا ورسائل كتير معايا. الأستاذ عبد الشافي أهلا بك يا فندم. شكرا لحضرتك. عبير زايد بتقول التكنولوجيا للأسف سلاح ذو حدين في إيد الشباب. فعلا عندك حق يا عبير، لازم ناخد بالنا كويس في إيد الشباب وفي إيد الكبار كمان. التكنولوجيا وكل وسائل السوشيال ميديا لازم ناخد بالنا كويس وإحنا بنتعامل معاها ونوجهها لحياتنا صح، مش لأغراض أخرى. رائد بيقول لازم يكون في ضوابط وقوانين لاستخدام التكنولوجيا. عندك حق برضو، لازم نكون كلنا في ضوابط، علشان الضوابط دي هي اللي هتحكم أي حاجة ممكن تتشير على السوشيال ميديا. لأن في بعض الحاجات تشير بعض الحاجات ممكن تكون إشاعات مغرضة، ممكن تهدم مشروعات كتير جدا، ممكن تكون بتحدث لأي بلد، ممكن توقف طالب على أنه يكمل تعليمه لأنه يعني قدامه إشاعة مغرضة. في نفس الوقت ممكن تؤدي إلى بعض الأمراض النفسية لبعض الناس وتؤدي أحيانا للاكتئاب والانتحار. السوشيال ميديا لازم نتعامل معها صح، التكنولوجيا لازم نفهمها صح ونتعامل بيها بالشكل الصحيح اللي وجدت من أجله. I'm not afraid to die. النهاردة التكنولوجيا في حياتنا. شاركونا شباب أونلاين. إحنا على إذاعة شباب رياضة صفحتنا الرسمية مشرفنا المهندس مصطفى محمد أحمد. أهلا بحضرتك. أهلا مصطفى السعدني. السعدني معلش يعني ده الاسم رائع بس يعني. أهلا بحضرتك مهندس مصطفى. أهلا بحضرتك. ويعني بنتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا وإزاي نوجهها صح. وحضرتك مؤسس ويب سايت تكناوي. هنعرف يعني ايه ويب سايت وبيعمل ايه تكناوي. طيب هو مبدئيا تكناوي ويب سايت بيقدم خدمه كلاود سيرفيس. الكلاود سيرفيس هي خدمه متاحه ليك من خلال الانترنت بتساعدك على ان انت تعملي مجموعه من المهام وتقدري ترجعي لها في اي وقت. وطبعا في امثله على موضوع الكلاود موجودة كتير جدا والناس بتستخدمها, منها خدمات جوجل المشهورة. تحتفظي بالملفات, تحتفظي بالصور, عايزة تفتحي ملف وورد تشتغلي عليه, عندك الساوند كلاود وأمثلة كتيرة جدا. تكناوي بقى بيساعد الناس على مفهوم التحول الرقمي وان هم يقدروا يعملوا لنفسهم مجموعة من الابليكيشنز فور فري. يعني عندنا مثلا خدمات لمؤلف الكتب. بما ان في اقبال اصبح ضعيف على الكتب المطبوعة ودلوقتي مؤلف الكتاب بيقابل صعوبات في فكرة ان هو يروح لدور نشر يطبع الكتاب بتاعه والموافقات والحاجات دي, وفي نفس الوقت الناس عايزة الكتاب بتاعها على الموبايل. فهو بيتجه لفكرة النشر الإلكتروني. فدي طبعا النشر الإلكتروني ساعات الناس بتنزل الكتاب بتاعها PDF فما بيقدرش حق أي ربح من الكتاب بتاعه. فبنوفر له وسيلة ان هو يقدر يحول الكتاب بتاعه ده في شكل أبليكيشن. وفي نفس الوقت هو مجرد ما بيحوله في شكل أبليكيشن بيحط اللوجو بتاعه وبيقدر يرفعه على أي أندرويد ستور. يعني عندنا يقدر يرفعه على جوجل بلاي أو أي ستور تاني ليه. وتبتدي الناس تنزله. طيب هو عشان يقدر يستمر لازم يكون عنده مصدر ربح في التطبيق ده. ففي الحالة دي بنخليه يحط في التطبيق بتاعه إعلانات من جوجل. لسه هقول لك إعلانات بقى. بحيث إن هو كمؤلف كتاب بيقدر يكسب من الموضوع ويبقى مرتبط بعدد القرايات بتاعته. كل ما حد بيفتح الكتاب بتاعه يقراه تظهر الإعلانات يبتدي هو يحقق ربح من حاجة زي دي. فبالتالي الخدمة بقت أصبحت بالنسبة له متاحة وفري. والشخص اللي بيقرأ الكتاب بينزله ببلاش من غير ما يشتري, لأن احنا برضو عندنا مشكلة في فكرة ثقافة الدفع الإلكتروني. يعني الناس بيبقى عندها تخوف شوية, لا أنا مش هدفع فلوس في كتاب ما عرفش ليه. يعني هي بيكون حاجة مهمة جدا بس مش عدم توافر وسائل الدفع الإلكتروني. الى جانب بقى ان في مجموعه من الخدمات التانيه متعلقه مثلا ما عايزين نتكلم بقى يعني شبابنا الكتير قوي في دلوقتي بيتجه ان هو يعمل مشروعات صغيره او يعمل عمل حر. كل الحاجات الصغيره دي ممكن اكيد تتعمل كابلكيشن يقدر منه ان هو يتكسب. هنعرف يعني ايه يعمل ابلكيشن بس نطلع بفاصل ونرجع تاني ونتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا وازاي نستخدمها صح. ومكملين معاكم وبنتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا وازاي نوجهها صح وازاي نستخدمها صح. ومكمل معانا المهندس مصطفى السعداني ويب سايت تكناوي, وبنتكلم ان ازاي ممكن ان احنا نعمل ويب سايت نكسب منه او تطبيق على الموبايل نقدر ان احنا نكسب منه وفي نفس الوقت نشتغل مشروعنا وما نتكلفش كتير. شبابنا كتير بيتكلفوا, بيحبوا يعملوا مشروعات وفي بيجربوا وبيعملوا طبعا على صفحات كتير قوي اونلاين ويشتروا ويتاجروا وكده. يقدر ازاي الشاب يعمل تطبيق؟ دلوقتي احنا عندنا مشكله متعلقه بازمه كورونا, فكان لازم يكون في فكره طريقه تساعد الناس بشكل مجاني ان هو مثلا عنده سوبر ماركت, فعشان يعمل لنفسه اب هيبقى مكلف بالنسبه له كمشروع صغير. حد بيبيع منتجات اونلاين هيبقى عنده صعوبه برضو ان هو يدفع تكلفه حاجه زي دي, ففكرنا ان احنا نعمل الابلكيشن ده ان هو يخش بنفسه يعمل لنفسه التطبيق الخاص بيه باللوجو بتاعه باسمه ويضيف الاصناف بتاعته وكل حاجته, وبعد كده يتحكم في كل حاجه في الابلكيشن كالوان كشكل ويقدر يرفعه على اي ستور ويبقى خاص بالعملاء بتوعه. العملاء بتوعه بينزلوا الابلكيشن بتاعه يطلبوا من يشتركوا فيه وبعد كده يطلبوا كل الاصناف اللي هم عايزينها. فبالتالي احنا حلينا فكره التزاحم ان هو يروح للسوبر ماركت, الى جانب ان في ناس عايزه تبدا مشروعاتها الصغيره ما بيبقاش عنده القدره ان هو يدفع في حاجه زي دي, فيقدر يستخدم السيرفيس دي ببلاش. طب انا عايز اسالك سؤال, يعني في سؤال كده جاي لي بيسالوني ان ايه الفرق بينه وبين انه يعمل قناه مثلا على اليوتيوب او يعمل القناة على اليوتيوب؟ هي وسيلة تعتبر لحد ما دعائيا, هو طالع يقدم محتوى مصور, انما انت عايز الناس تطلب منك اصناف ويبقى الناس عندها القدرة ان هي تراجع في اي وقت هي طلبت ايه وتشوف الاسعار محدثة, وبدل ما يدخل سوبر ماركت او انت ساعات تروح سوبر ماركت لقيت طابع لك مثلا مجلة فهو ليه يطبع حاجة زي دي ويكلف نفسه ما الابلكيشن يكون عليه الاسعار كلها محدثة, وفي نفس الوقت بدل ما يتصل بيه بالتليفون وانا نسيت الصنف الفلاني ما قلتوش انا ناقصني كذا فيطلبه من خلال الابلكيشن بتاعه وطبعا مش هيكلفه اي حاجة. وفي نفس الوقت الناس بتقدر تراجع كل الايتمز اللي هي طلبتها, ودي انت كمان كصاحب نشاط تجاري بتقدر تعمل تقارير لنفسك تعرف ايه اكتر المنتجات المطلوبه عندك فتبتدي تركز عليها, فده بيساعدك في حته تانية التسويق. طبعا الموضوع بس محتاج كمان ان احنا نكون فاهمين شويه في التكنولوجيا, لان في بعض الناس بتبقى داخله الموضوع هي مش فاهمه اصلا الموبايل استخدامه ازاي. تمام, يعني بنقدر طبعا نوفره من خلال ان احنا بنعمل فيديوهات شرح, بنتواصل مع الناس بطريقه مباشره وطرق غير مباشره, وبنحاول نتكلم في كل كان عن الفكرة. واللي بيطلب منك مثلا تطبيق لو معاه مجموعه من الناس بتتم تدريبهم. طبعا يعني دي نقطه تانية, بس فكره الابلكيشن ده ان هو كشخص بيقدر يعمله بنفسه زي ما انت ما تخش تعملي اكاونت على فيسبوك مثلا. يعني الشبيه بالموضوع ان في سيدات مثلا بتعمل طبخات وبتعمل جروبس بالزبط. مثلا على الفيسبوك لينا تجارب مع سيدات كتيره جدا في الحاجات المشروعات اللي من النوع ده. طيب هو ميزه الموضوع بالنسبه لها ايه في حاجه زي كده؟ ان في ناس ما بتقدرش تشوف التعليقات كلها فبالتالي بيخسر طلبات مطلوبه منه. صحيح فعلا. دي حاجه بتخسر ناس كتيره جدا. انت كمان كسوبر ماركت مثلا او كشخص بيبيع منتجات مش عايز يفتح محل او مكان او المكان بتاعه مش عايز يعمل فيه تزاحم, فالشخص يقدر كمان يحدد هو هيطلب هياخد يعني هياخد الاوردر بتاعه ده هيجي له على البيت ولا هيجي ياخده بكود, فبحيث ان هو يقف قدام السوبر ماركت حتى لو هو عايز ينزل يتمشى ينزل قدام السوبر ماركت يطلب كل حاجه من غير ما يخش في الزحمه ويشوف اسعار كل حاجه ويطلب الصنف ويقول ان انا هستلمه من المكان, فبمجرد ما بيدخل بالكود بتاعه بيكون المنتجات بتاعته جاهزه طبعا ويستلم. يعني في ظل التحول الرقمي المصري فيه دلوقتي كلنا لازم نبقى فاهمين كويس قيمه التكنولوجيا في حياتنا, وان التكنولوجيا بتسهل علينا حاجات كتير جدا, وزي ما حضرتك قلت كنا لازم هنستخدم الحاجات دي في الوقت ده كان من زمان المفروض نتدرب عليها, لان لما حصلت جائحه كورونا اضطرينا كلنا لو كنا فاهمين وعارفين كويس ازاي نعمل تطبيقات او ندخل على اي تطبيقات كان زمان الموضوع كان هيبقى اسهل كتير, بس انا اعتقد الوعي دلوقتي زاد بالظبط, ويمكن يمكن يمكن برضو ال ال ال الهجوم الشديد وقصة الرفض للتكنولوجيا دي لازم تتشال من دماغ الناس. يعني ساعة لما وزير التربية والتعليم دخل كل حاجة تكنولوجيا دي كانت فكرة لازم تطبق من زمان, لكن فانتوا الناس بس مخضوضة عشان جديدة. يعني انا دايما اقول ان اللي بيحارب التكنولوجيا في التربية والتعليم بيحارب النظام الجديد هو اساسا مش فاهم تكنولوجيا فبيحكم على اولاده انه مش هيفهموا زيه بالظبط. فلا يعني يعني دايما الاجيال الجديده كمان بيبقى عندها وعي عندها تحديث بحكم السن, بتلاقي ان الولد الصغير

مكملين معاكم فترتنا والتكنولوجيا في حياتنا. وشريف رضا بيقول لك التكنولوجيا مهمة جدا لاختصار الوقت. ربيع الطيب بيقول التكنولوجيا الحديثة معظم الناس بتتعامل معاها غلط للأسف. لأن احنا بنتعامل معاها غلط لأنها مش فاهمة. لأن هم متخيلين ان التكنولوجيا ان انا اشير حاجة وخلاص، مجرد ان الاقي بوست عجبني، دعاء، آية قرآنية. لكن احنا بنقول زي ما قلنا برضو بنكرر انها سلاح ذو حدين، لانها ممكن تستخدمها الاستخدام الخاطئ اللي ممكن تضر بيها نفسك، تضر بيها ولادك، تضر بيها بلدك، تضر بيها اي حاجة. احنا لازم نفهم صح عشان نتعامل مع التكنولوجيا صح. هي التكنولوجيا دخلت حياتنا متأخر؟ هو ان انت تيجي متأخر برضو افضل ان انت ما تجيش خالص، وده اللي بيحصل في مصر. احنا بنحاول يعني نوصل لتطور فاصل ان احنا متطورين تكنولوجيا، يعني يعني كشركات ناشئه هنا في مصر في شركات محققه نجاحات قويه جدا، وفي ناس واشخاص شغالين في اماكن كتيره جدا في اسماء كبيره جدا على مستوى العالم. فده دليل على ان يعني السوق المصري او العماله المصريه في مجال تكنولوجيا المعلومات لا متميزه. واحنا كمان كاسعار هنا في مصر بتعتبر رخيص، فبتخلي دول كتير في العالم تتوجه. يعني فكرة تعويم العملة والحاجات دي فرقت مع الناس اللي بتصدر منتجاتها لبره، ودي برضو كمجال زي مجالنا فرقت مع ناس كتيرة جدا، لان هي ساعدته ان هو يعني يبيع ارخص ويصدر اكتر. فبالتالي لا، ده مصر دولة يعني موجودة لحد كبير جدا في مجال تكنولوجيا المعلومات او تصميمات المواقع والتطبيقات دي بطريقة يعني كويسة جدا في الوقت الحالي. أكيد. طيب عايزين نتكلم بقى عن في اتحادات حضرتك قلت لي إنها بدأت دلوقتي إنها عملت لنفسها تطبيق يعني، وبقت الدنيا سهلة عندها جدا. تمام. يعني بما ان احنا طبعا في رسالة شباب والرياضة، ففي تجربة اتعملت مع الاتحاد المصري لوشو كونغ فو، كانت تجربة ممتازة جدا مع اللواء محمد عاشور رئيس الاتحاد ومديره التنفيذي استاذ عماد محجوب، تجاه خطوة التحول الرقمي اللي مرتبطة برؤية مصر 2030. كان لازم يحصل ما كان لكل العمل اليدوي اللي موجود في الاتحاد. الخطوة دي كانت خطوة ممتازة جدا، وقدرنا فترة قصيرة جدا ان احنا نحول كل او اغلبية العمل اللي كان بيتم في الاتحاد بشكل يدوي الى شكل يعتمد كله اونلاين على نظام اونلاين. ان الاتحاد قدر يحصل كل اللعيبه، يعمل ربط ما بين الانديه والاتحاد بطريقه سريعه جدا. طبعا كان في تشجيع من وزاره الشباب والرياضه وترحيب بالخطوه ديت، لان هي قدرت توفر عليهم اوقات كبيره جدا وتقارير كتيره جدا، تقدر في ثانيه تقدر تعرفي كل اللعيبه الموجوده في الاتحاد تفاصيلهم من خلال الموقع بتاع الاتحاد. طيب ده حلو جدا. تمام. ليه سؤال بقى شويه بقى يعني ايه متواضع؟ يعني مش احيانا التكنولوجيا بتقع؟ احيانا بنعجز، يعني بيحصل حاجه تخلينا نعجز خالص على اننا نستخدم هذا التطبيق، وبتبقى حاجه يعني ملحه جدا ومهمه جدا، لازم نامن نفسنا. انت كشخص بيصمم نظام زي ده لازم بتكوني عارفه او متوقعه احجام الزيارات اللي هتجيلك قد ايه. فعشان كده مثلا في انظمه بيحصل فيها سقوط بتقع ايام نتيجه عرض النتائج الثانويه العامه مثلا، ده ممكن يكون في ضغط كبير جدا على الشبكه ذات نفسها، فالشبكه مش قادره تتحمل سعه ارسال واستقبال المعلومات دي، فبيحصل سقوط في الشبكه. فبتبقى مشكله كده يعني خارجه عن ارادتك. فكل ما انت بتعملي خطه مظبوطه للموضوع وتقسيم للوقت، دول هيدخلوا ما بين الوقت الفلاني والوقت الفلاني، بحيث ان الناس ما يعملوش تزاحم يسبب اي عمليه هبوط، وفي نفس الوقت بيكون في اجهزه احتياطيه في حاله الهبوط اللي زي ده. بس للاسف في ناس الثقافه التقنيه عند بعض الناس بكل حد ما ضعيفه، ففي حد ممكن ما يكونش في مكان ما فيهوش تغطيه موبايل فيفتكر ان هو في مشكله في الناحيه الثانيه، يكون طيب فاتح مثلا فيسبوك. اللي انا بقوله اذا انا في مكان والتغطيه عندي قليله ماذا افعل؟ لا، انت لازم بقى يعني دي مشكله مع شبكات المحمول في مصر، وان الناس يكون عندها انترنت ارضي، وده شيء اساسي، ولازم يكون في تغطيه اشمل، وده بالفعل موجود في مصر وموجود يعني في بعض الاماكن لسه محتاجه بعض التطوير، لكن التطوير شغال في الجزئيه دي. نسرين كامل انا بشكرك شكرا جزيلا. ايمن الغندور بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين معاكم مع المهندس مصطفى السعداني، وبنتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا وازاي نكون ازاي نقدر نعمل مشروعنا على تطبيق على الموبايل، وازاي ان احنا نستخدم التكنولوجيا صح. مهندس مصطفى اطلع فاصل ونرجع تاني. انا منك وانا بيك حياتي وعمري، ولا جايز ولا يمكن بتحبه مش ممكن حبيبتي شوفي من الآخر أنا واحد بموت فيك وكلمة بحبك كلمة بحبك من القريب من الغريب ومن غيري سمعت مني أنا من قلبنا مني أنا من قلبنا بقولها بجد يا بلدي يا بلدي يا بلدي مني حسي ويا الحب حبايب قربهم وما تبعدهمش كل جيران واصحاب وراي جمعهم ما تفرقهمش كل من على الحب حبايب قربهم وما تبعدهمش كل جيران واصحاب وراي جمعهم ما تفرقهمش واللي شايل همين وسعد قدروا واللي سهران ليالي وليل قصروا واللي شايل همين وسعد قدروا واللي غريب عن داره اللي اختار مشوار الكورة وماتشات صوتها على من الصورة غاوي أغاني وليها معاني حناخدك تبقى في عالم تاني في الموجز داخل الأخبار وإحنا معاك وليل ونهار ليل ونهار إنت بتسمع دلوقت 108 وبس إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس وإذا كنت تحب الراديو يبقى آدي أهو الاستوديو جوه بيتك انت يلا معاك إذاعة قول إن شاء الله تبقى دايما كده عادة الشباب ويا الرياضة ويا الرياضة انت بتسمع دلوقت 108 وبس إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس الشباب والرياضة اسمعنا واستمتع بإقامة اسمع ركز هنا عيش أحلى برامج عندنا جاية عيشها عندنا خليك على FM 108 حواراتنا مسلسلاتنا والنقل والتغطية برامجنا وفتراتنا على طول مباشرة حية عيش إرسال النهاردة ما تسيبش منه ثانية على FM 108 الآن إلى موجز الأنباء مجلس مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لنظر عدد من مشروعات القوانين وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب. رئيس المجلس يؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية والتي تستمر لمدة 4 أيام متتالية. وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل 30 من مارس الجاري، وتناشد المواطنين بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق. يعلن أن جهاز تنمية العبور سيبدأ في 26 من إبريل القادم تسليم 504 وحدات سكنية للفائزين بدار مصر بمدينة العبور. منتدى الملتقى الثقافي الحضاري السوداني المصري الثاني ينطلق اليوم في الخرطوم تحت عنوان مسارب الودة ضمن المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية. رئيس مصلحة الضرائب يؤكد أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 من مارس الجاري. كلية الاستزراع والمصايد البحرية بجامعة العريش تعلن توفير الأجهزة والمعدات والأدوات العلمية اللازمة لتلبية الاحتياجات اللازمة للتدريس وتدريب الطلاب على أحدث الأساليب التكنولوجية المتطورة. رياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه منتخب جزر القمر غدا في ختام تصفية كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالكاميرون. الزمالك يواجه مولودية الجزائر في 3 إبريل المقبل بالجزائر في الجولة 5 لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. موجز الأنباء، قرأته نجلاء مرسي، شكرا لكم. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. كمل معانا المهندس مصطفى السعدني وبنتكلم عن التكنولوجيا في حياتنا، يعني الدفع الإلكتروني. دلوقتي كله دلوقتي بيبقى فيه بطاقات مشتريات، في المرتب على على كروت، حاجات كتير جدا احنا بنستخدمها دلوقتي للدفع الإلكتروني. أهميته إيه؟ مش هو مبدئيا كده أنا بتوقع خلال 4 سنين جايين إن مصر هتتجه بطريقة شاملة للدفع الإلكتروني، وإن التوجه للعملة المطبوعة والحاجات دي، وإن في أماكن هترفض التعامل بالعملة المطبوعة، تقول لك لا ادفع لي من خلال الفيزا بتاعتك. ودي طبعا بالنسبة لك كشخص مهمة جدا. أول حاجة في أزمة كورونا اللي احنا فيها هتريح نفسك من الهاجس في التعامل مع العملات اللي هي الكوين والحاجات ديت، لان في بعض السلوكيات، عشان بعض الناس بيقولوا ان في سلوكيات ممكن تنقل العدوى. يعني في سلوكيات ممكن حد مثلا من غير ما يحس يكون بيعد فلوس ويمسكها مثلا او احنا عندنا عاده يعني كل الناس يبلوا صوابعهم يعني ويبلوا وعايزين يفتحوا الكيس برضو يبلوا صوابعهم، فيعني طبعا مضره جدا يعني. الى جانب ان هي كشخص انت بتدفع بطريقه الكترونيه فانت وفرت على نفسك حاجات كتير قوي. اهمها ان انت هتتجنب ان يكون معاك عمله مقطوعه. انا اديتك 100 ناقص لي 200، اللخبطه اللي بتحصل اللي ممكن تحصل خلاص لا انت عارف انت دفعت كام وباقي لك كام. هتقدر ترجع على المكان ده ان انت يعني لو في اي حاجه بايظه يمشي ان انت اشتريت منه او حاجه زي كده، لا دي اصبحت حاجه موثقه. فبالتالي هي خطوه هتكون ممتازه جدا، الناس لازم هي اللي تسعى اليها لان هي هتكون مريحه ليك. صحيح، افضل من ان انت تشيل فلوس وتبيع منها وكل حاجة. يعني تبقى عارف انت بتصرف كام وفلوسك راحت فين، وفي نفس الوقت المنشأة اللي بيبيع بالشكل ده لازم تبقى عارفة ان الموضوع افيد لها واحسن لها، وان كل حاجة خلاص اصبحت متشافة، مش هيبقى في اي نوع من انواع التهربات في الضرائب والحاجات. صحيح. دي طبعا فهيبقى في حصر هيتحول الناحية التانية بشكل تاني في طريقة خدمات ومميزات لناس اكتر. طيب عايزين نتكلم في الفوائد اللي ممكن تعود للوقت معلش بيضاهمنا يعني غصبا عننا، الفوائد اللي ممكن تعود على اي منشأة او اي جهة انها تنزل تطبيقات على الموبايل، ده هيعود عليها بالنفع في ايه؟ مبدئيا كده حسب نوع المنشأة، في منشآت مثلا تعليمية فدي ممكن تبيع المحتوى التعليمي بتاعها بطريقة افضل وطريقة اكتر وتقدر تنتشر اكتر. في منشآت مثلا تقدر تحقق أرباح بطرق مختلفة زي مثلا القناة اللي احنا فيها، تقدر تحط إعلانات إضافية على التطبيق بتوفر على الناس ان هي عندها مكتبة تقدر ترجع في أي وقت هي عايزة للمحتوى اللي هو عايزه، فبالتالي انت وفرت مكتبة إلكترونية خاصة بكل الحاجات بتاعتك في أي وقت لأي مستخدم يقدر يشوفها، فانت بقى عندك المرجع خلاص. فمميزات لا حصر لها، ان انت تقدر تخلق يعني نوع من أنواع التواصل المباشر ما بينك وما بين الناس بطريقة أفضل وأسرع. صحيح، مميزات كثيرة جدا طبعا. والتعامل الورقي في حد ذاته ده بيخلي حاجات كثير ممكن تضيع، حقوق كثير ممكن تضيع، لأن يعني المساوئ بتاعت التعامل الورقي مش قد مساوئ استخدام التكنولوجيا. طبعا يعني هو للأسف في ناس كل حاجة ممكن تستخدمها بطريقة كويسة وممكن تستخدمها بطريقة مضرة، طول ما في قوانين بتنظم أي عملية فخلاص. يعني أنت توجه الناس في حاجات متعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي بتحصل فيها والتطبيقات اللي بتظهر أنها تغير الوش، ويعني الموضوع بقى متقدم جدا على تليفون أي حد يقدر يحط وشه على جسم أي حد ويتحكم في الأصوات، ويعني دي حاجات بنشتغل فيها وكل ودي بقت حاجة سهلة، يعني مش حاجة أصبحت مش موجودة، لا دي حاجة بسيطة جدا وموجودة لناس كتير، فطول ما في قوانين بتنظم الحاجات دي فخلاص. بالظبط، هو رائد كان لسه بعد بيقول لازم يكون في ضوابط وقوانين لاستخدام التكنولوجيا، ده أكيد طبعا. هنقول برضو ضوابط وقوانين وكل حاجة، لكن برضو لازم يكون عندنا الضابط الأول، الأخلاق والضمير الإنساني. أكيد. أطلع بفصل ونرجع تاني مع مهندس مصطفى السعداني. مش كل سكة هنمشي فيها شباب أونلاين أستاذ صالح عبد الشافي من قرية منية توخ سانتا غربية. تحياتي ليك أستاذ صالح. بيقول كل عام وأنتم بخير. رغم التطور التكنولوجي إلى أن بعض الوزارات ما فيش أعمال تكنولوجيا وطرق سريعة لخدمة المواطن. وتوجهت لإدارة الكهرباء بالسانتا. حاسس أني مش عارفة مبالغ في إيه. مبالغ يتم اضافتها لصالحي كل يوم. يقولوا لي بعتنا جواب فين التكنولوجيا. يعني قصده على التعامل الورقي برضو. لا يعني هي فكرة ما هي مصر عندها رؤية 2030 تجاه موضوع التحول الرقمي ده. فانا اعتقد يعني ان خلاص بكرة احسن استاذ صالح. يعني ما توقع ان شاء الله يكون في عملية تطوير. طب انا عايز اعرف بقى التكنولوجيا بقى وممكن انت حضرتك الويب سايت عندك تكناوي ممكن يساعد الاعلام في ايه؟ احنا عندنا سيرفيس مهمة جدا بالنسبة للصحفيين. شباب كتير بيكون عندهم او طلبة في كلية اعلام او عايزين يعملوا مشروع اخباري عايز يعمل ويب سايت. فلما تعمل ويب سايت اعمل ابليكيشن برضو فيه بنفس الخدمات اللي هتكون موجودة عندك في الويب سايت وهتحطه على جوجل بلاي. تحط فيه برضو الاقسام بتاعتك. يعني في ناس مثلا عاملة اخبار عن الاقتصاد, في ناس عاملة عن التكنولوجيا مثلاً. وبيقدر يعمل اقسام داخلية داخل التطبيق بتاعه. وبيقدر يخلي اكتر من زميل ليه ان هم يكونوا فريق عمل بيدير الموضوع. ما يبقاش متعلق بواحد بس. واحد بس مدير على الابليكيشن وفي كذا شخص محرر معاه بيضيفوا مثلا موضوعات. والابليكيشن بيترفع طبعا على جوجل بلاي ومن خلال حسابه على الموقع بيقدر يتحكم في المحتوى بتاع التطبيق عند الناس. ده سهل قوي. وبيخلق ميزه برضو ان هو كل موضوع جديد مميز بينزله بيعمل تنبيه على التليفونات. فبالتالي خلق قناه تواصل مباشره ما بينه وما بين الناس. النقطه كمان المهمه في الموضوع ان هو برضو بيقدر يحقق ربح من خلال التطبيق بتاعه ان هو يحط اعلانات. فيقدر التطبيق ده بالنسبه له يكون مش مجرد بس ان هو عامل مشروع بينشر محتوى وبس, لا ده هو كمان هيحقق منه مصدر دخل. هي يعني الفتره مع حضرتك مرت بسرعه شديده ويعني قدرنا الى حد ما نلم الموضوع بس برضو نفهم الناس اللي قلناه في الاول خالص يعني ايه تطبيق على التليفون. التطبيق يعني من خلال تكناوي هو منصه بتعمل لك ملف التطبيق بتاعك بالشكل بتاعك اللي انت بدل المبرمج او المطور هيصممه ليك انت, لا بنفسك هتاخد الخطوات دي وتعمل وتاخد ملف التطبيق ده اللي هو الاي بي كي فايل. دايما الملفات بتاع التطبيقات الاندرويد بيكون بالاكستنشن ده. وتبتدي ترفعه على اي متجر اندرويد ممكن يكون جوجل بلاي مثلا. فبالتالي اما انت بترفعه بيكون من خلال ان انت تكون عندك حساب على جوجل بلاي خاص بالمطورين. بترفع منه التطبيق بتاعك وبتحط المواصفات بتاعته والشروط بتاعته والمرحله العمريه اللي انت مستهدفها وصور من التطبيق عشان خاطر جوجل يبتدي يراجعه. نوصل لهم برضو ان ده حاجة احدث من ان انت تعمل صفحة على الفيسبوك. ده اكيد طبعا هو حاجة شبهها كده بس احدث او تطور يعني اكتر. يعني هي طريقة تواصل حاجة أكتر. اسهل طريقة تواصل افضل واسهل وهتخليك ان انت تحقق ربح من تجارتك وفي نفس الوقت اعتقد انها هتبقى انجح في التواصل مع المطورين. بشكرك شكرا جزيلا شكرا مهندس مصطفى السعداني ويب سايت تكناوي. وشكرا لكم والتكنولوجيا في حياتنا وازاي نستخدمها صح. الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون معاكم زميلتي هناء ابو العلا. كنا معاكم على الهواء عماد بدوي اسلام نبيل نجلاء مرسي. شكرا لكم.